ايوه كريم الماو بيقول لك في فرق بين اللي اتولد عره والفلوس نضفته واللي اتولد نجيف والفلوس زودته. وانا اتولدت ابن عز افيجو دخلاوي ابعتها لهم العجمة عندنا فيجو دخلاوي وحيد انا مفيش كلام تشوفني تديني التمام انا الكينج اللي سيته بس بيوقع كل الالام مفيش حد مالي عينيا انا سبته كدسته شوية الكينج كريم الماوي جاي يضرب لكم بالطالة لحية كريم الماوي جمهورية العقل جيبه القلب اسد والصحة كله مية مية انا لوحدي قد بلد مفيش بلد تدار علي شايف عيال متكترين عليكم بالسلاح بمسي بتقولوا ان انتوا مجرمين طب انا اعرفكم بنفسي وحش الاسفلت والمكتر خريج مدرسة المشاكل صيع قديم واسمي بنديت قالي اسا اي راد فاي حتة اخش فيها انا باخد اللقطة فيها اسأل عليا فابو يوسف هيقولوا ان انا صاحبي كتير صوم يا عيني عليهم نصهم سندوا دورهم والنص التاني كسر عينه واخد سلاحهم منهم عليك تلبس سلاح خفيف والضربة من الجرح جس شكلي وجهة مجرم نجيف بس مسجون مع اي كيف على الارض طول ما انا واقف مفيش وفاء على الموقف ولا واحد يعلي صوته ولا اسمع اي حد كاره انا بحكم الجيادية تعيش جدع تاخد عيني هتتعي وجدت لي وح هتتعدل باللي في رجلي اخد بنفسه بس عاش عملت اسم عملت سيتي مفيش حاجة ما عملتهاش سلاحي ما بسيبش ايدي فاهم كل اللي حوالي وعارف مين جنبي عشاني ومين اللي حنه علي ومين عايز ياخد مكاني انا رئيس الجمهورية انا كبير الجيادية انا مش بقول كلام وانت تقلوه ناس قالوا عليا هيقولوا ده حمي حمانة اللي دايما واقف معانا اللي خصاب ويزعل واللي زمله بيعيش في حصان مفيش ارشاد طول ما انا هنا مفيش كلام في التليفونات مفيش عصافير مفيش حسنة مفيش تصوير بالكاميرا في وجودي ممنوع المواساة وانا هصرف اللي انا قلته انا مش هسيب لحد فرصة يبوظ اللي انا عملته احنا كبار ومعلمين ما تفهموا يا صغيرين ما عملت ولا قلت تفضلوا جنبنا مش باينين احنا سيبناكوا تشوفوا عقلك بس قادرين نكتم نفسكم في اي وقت في اي حتة احنا بنجم خلي بالكم انا مش عايز افتح كلام واقول عاللي انت عملتيه انت خسرتيني وتمام وريني بعد تكسب ايه هو انت جنسك ايه قوليلي ده انا هكسر لك ام قلبي واما بكره ترجعيلي انا قافل الباب في وشي من ابو يوسف عجماوي واسمه فخم ليه كيان انا الكينج كريم الماوي اسمي سياط المهرجان الكينج لسه زي ما هو افهموا كلمة صغيرين انا اسف بره وجوه وبكسر سيت المجرمين حمو الماوي زعيم مدينته الجدع انا ابن الاصول بلاش تقرب من سكنته عشان بتعور على طول حمو الماوي ثابت يا عم ما بيتهزش من اي حد اسمه بيرعب اي جسم ومتصيد في كل هرموش مصطفى ضيف مالوش مثيل ده اللي متلقب بالاصيل والرئيس هو جمعه الزلال ولا اسد في هذا الجيل حسام الجمل الرشاش اللي خدنيته ما بتفضاش اجراء مقاتل ميدال ماوي عمره ما بيمشي اوباش وعمر السيكون نزيل كل اخواته تشرفوا بيه اخويا ده فايز بيريك صعب عليك يلا تعاديه يا بونجا دبابة يا عم منوج حتة قلم الشارع في جود دخلة وشبح ونجم ودول سكا في الشغل الصايع والد لمبادة والقناص اسمهم في العلي وطالح